الحكم الثامن أن من أوتر بخمس الأفضل له أن يسردها ولا يجلس للتشهد إلا في آخرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث المذكور: لا يجلس في شيء إلا في آخره. فمن أوتر بخمس فالأفضل عند الحنابلة أن يسردها، فمن أوتر بخمس فالأفضل عند الحنابلة أن يسردها بأن يصليها متوالية، فلا يجلس للتشهد إلا بعد الخامسة، فيجلس للتشهد ثم يسلم. ومثله عندهم إذا صلاها سبعا، ومثله عندهم إذا صلاها سبعا، فالأفضل أن يسردها فلا يجلس إلا في آخرها فيتشهد فيسلم، وله أن يصلي الخمس والسبع مثنى مثنى ثم يختم بركعة، وله أن يصليها ثم يجلس فيها مرتين، ففي الخمس يصلي أربعا ثم يجلس ثم يصلي ركعة ثم يجلس ثم يسلم، وفي السبع يصلي ستا ثم يجلس أي للتشهد ثم يصلي الركعة الأخيرة ثم يجلس ثم يسلم. فصلاة الخمس والسبع وترا لها عند الحنابلة ثلاث صفات: الأولى أن يصليها سردا لا يجلس إلا في آخرها، والثانية أن يصليها مثنى مثنى فيسلم بعد كل ركعتين ثم يصلي الركعة الأخيرة ويسلم، والثالثة أن يصلي كل منهما بتشهدين، أن يصلي كل منهما بتشهدين. والصفة الأولى والثانية عند الحنابلة ما حكمها؟ مستحبة. والصفة الثالثة جائزة، الصفة الثالثة جائزة، وأفضلها أولها، وأفضلها أولها أن يصليها سردا بسلام واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.